إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه تيسير اللطيف المنان في تفسير القرآن، قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية من سورة البقرة، وسورة البقرة لا تستطيعها البطلة، ورغم أن سورة البقرة مدنية وفي المعاملات، إلا أنها اشتملت على براهين التوحيد من أولها إلى آخرها. وفي ثنايا ذكر الأحكام، أحكام الفقه، ذكرت سورة البقرة براهين التوحيد والعقيدة. فهذه الآية آية من آيات التوحيد، ومن أعظم آيات التوحيد في إثبات وحدانية الله وتفرده، وأنه المعبود بحق ولا معبود سواه. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة يذكر فيها التوحيد، ثم يذكر فيها براهينه ودلائله وشواهده. فهذه الآية من ذاك القبيل، ذكرت التوحيد ثم ذكرت البراهين. إذا ضممت إليها الآية التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة والصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها أدلة على لا إله إلا الله وعلى الرحمن الرحيم. وأعظم براهين التوحيد على الإطلاق أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الدالة على تفرده، وأنه هو المألوه بحق، والدالة على ربوبيته وخلقه وتدبيره لهذه المخلوقات. وقد جمع هذان البرهانان في هذا السياق من القرآن الكريم، ذكر الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، ثم ذكر من براهين هذه الكلمة كلمة التوحيد، قال: الرحمن الرحيم، لأنه الرحمن الرحيم. ذكر هذين الاسمين العظيمين برهان على توحيده وإخلاص الدين له. ثم ذكر البراهين من خلق وتدبير وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض وما أنزل الله من السماء من ماء. ذكر براهين أخرى، فأولا ذكر الرحمن الرحيم، هذان برهانان، ثم ذكر الآيات الكونية والأفقية، ثم ذكر بعد ذلك قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بمعنى أنه رغم هذه البراهين والأدلة، إلا أنك تجد بعض الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يشركون بالله عز وجل، يتخذون الأنداد مع وضوح التوحيد. فخلاصة، ذكر الله عز وجل إلهية الله وأنه لا إله إلا هو، ومن براهينها الرحمن الرحيم. ثم ذكر البراهين الكونية والأفقية من خلق وتدبير وتصريف وإنزال وإنبات وغير ذلك. ثم قال ومن الناس، يعني رغم ذلك، من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فقوله جل وعلا وإلهكم إله واحد، فيه وحدانية الله عز وجل، فيه وحدانية الله عز وجل. الوحدانية بمعنى تفرد الله سبحانه وتعالى، تفرد رب العالمين سبحانه وتعالى بالإلهية، وأنه هو المستحق وغيره لا يستحق العبادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى يخبر الله تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، وأنه أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك ولا سمي له ولا كفوا له ولا مثيل له ولا نظير له ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا تقرر أنه كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادات، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت رحمته كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون من أمور دينهم ومصالح دنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة دقت أو جلت فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أنه لا يستحق العبادة إلا المتفرد بالنعم والدافع للمكاره، وتعين على العباد أن يفردوه بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات. وإن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأعظم الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقون من تراب بالرب العظيم، وأن يسوى المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر القوي الذي قهر كل شيء وخضعت له الرقاب. وإلهكم وإله واحد، هذان الاسمان، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. رأينا أن أعظم براهين التوحيد على الإطلاق هو أسماء الله الحسنى، ورأينا أن من براهين توحيده الآيات التي نراها والتي لا نراها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ففي هذه الآيات ذكر وحدانية الله، وأنه إله واحد لا ند له ولا شريك له ولا نظير له، وفيها إبطال الأنداد والشركاء والنظراء، فهو سبحانه وتعالى الواحد في أسمائه والواحد في صفاته والواحد في ربوبيته والواحد في ألوهيته. فما دام هو سبحانه وتعالى، ما دام علم أنه هو الإله الخالق المنعم المتفضل المحسن، فكذلك ينبغي أن يعلم الناس بأنه لا يستحق غيره العبادة. قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قال تعالى لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، وهي تقوم على ركنين: نفي وإثبات. نفي للعبودية عن كل ما سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، إله واحد أي متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وأفعاله، فليس له شريك ولا سمي، هل تعلم له سميا، ولا كفؤا له، ولم يكن له كفؤا أحد، ولا مثل له، ليس كمثله شيء، ولا نظير له. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ولا خالق غيره، قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، ولا مدبر غيره يدبر الأمر. فإذا تقرر ذلك، إذا علمت هذا وإذا تقرر عندك ذلك، ينبغي أن تعتقد بأن الله هو المستحق للعبادة، وأن لا يؤله إلا الله وحده لا شريك له، لأنه تفرد بالجلال والجمال والكمال والعظمة والكبرياء والقهر، فهو لا شريك له في هذه الصفات، فإذا لا ينبغي أن يكون له شريك في العبادة. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم معنى المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فرحمة الله وسعت كل شيء وعمت كل حي، الرحمن الرحيم. غالبا ما يأتي الجمع بين هذين الاسمين في القرآن الكريم في عدد من الآيات، مثل سورة، مثل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل الفاتحة الرحمن الرحيم، ومثل هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومثل سورة الحشر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وعندما يتكلم المسلم ويرجع الأمور إلى الله يقول بسم الله بإذن الله الرحمن الرحيم. فالأول الرحمن يدل على قيامها بالله صفة لله، والثاني الرحيم يدل على تعلقها بالمرحومين، والمرحومين كما قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أول يدل على الوصف والثاني يدل على الفعل، ولهذا تأتي آيات وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين رحمانا، والمعنى أن رحمن رحمة قائمة به وصفا له، رحيم يرحم برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، فهو الرحمن وهو يرحم، من صفاته الرحمن، ومن أفعاله أنه يرحم فهو الرحيم. والرحيم كثير الرحمة على وزن فعيل. قال المصنف رحمه الله وقد عمت رحمته كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، برحمة الله عز وجل وجدت المخلوقات، الإنس والجن والملائكة والسماوات والأرض والمياه والبحار والأنهار والنبات والأشجار والنجوم والمجرات والكواكب والشمس والقمر، هذا من رحمة الله عز وجل. وقال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وبرحمته حصلت أنواع الكمالات، برحمة الله عز وجل حصلت الكمالات لكثير من خلقه، مثلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ناس كمل، والمبشرين بالجنة ناس كمل، هذا من رحمة الله. وبرحمته اندفع عن العباد كل نقمة، اندفع عن الله عن العباد كل نقمة. وبرحمته عرف عباده بصفاته وآلائه. برحمته نحن جالسون بهذا المجلس ونستمع إلى هذا الدرس. وبرحمته بين لنا سبحانه وتعالى كل ما نحتاج من أمور ديننا وصالح دنيانا، فأنزل علينا الكتب وأرسل إلينا الرسل، هذا كله من معاني الرحمة. وهذه الرحمة عندما يقرأها المرء يقرأ الرحمن الرحيم ينبغي أن يستحضر كل هذا ليزداد إيمانه، أنه عندما يعترف بأن هذه رحمة وهذه رحمة يقول لا يستحق العبادة إلا صاحب هذه الرحمة الواسعة. وهذه من البراهين والدلائل والشواهد على أنه لا إله إلا هو، وأنه المعبود بحق لا معبود سواه. فذكر هذين الاسمين برهان من براهين التوحيد. ثم ذكر الله عز وجل أيضا في سورة الحشر هذين الاسمين، وذكرهما في سورة البقرة، وذكرهما في سورة الفاتحة، وذكرهما في البسملة. إذا علم هذا ينبغي أن تعلم شيء آخر، وهو أن من أظلم الظلم وأقبح القبيح وأضل الضلال أن يعدل عن عبادته إلى عبادة غيره، أو أن يسوى به غيره. قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالضلال المبين كل الضلال، وهو أن يسوى غير الله بالله عز وجل. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه براهين. في المقابل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون ويسوون، لأن الشرك هو التسوية. ولذلك قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال: إن الشرك لظلم عظيم. فأشنع الظلم وأقبح الظلم أن يسوى غير الله بالله، ولو أن يطلب منه شيئا يسيرا، كان يطلب الولد من ضريح ومن صاحب قبة، وأن يطلب الشفاء من ضريح آخر، ويطلب المطر من ضريح آخر. والمشركون وزعوا الوظائف، فقالوا: هذا يشفي المرضى، وهذا ينزل المطر، وهذا يشافي العاقر والعقيم، وهذا يخرج الجن، وهذا يبرئ مسحور، وهذا كذا. وهذا من الشرك الأعظم الذي لا يغفره الله عز وجل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كما أنهم يعتقدون أن الله يشفي، يعتقدون أيضا غير الله يشفي، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدونهم ويقولون أنهم هم الذين ستكون نجاتنا بهم عند الله. قل: أتعلمون الله بدينكم؟ قل: أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات وما في الأرض؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فعدل غير الله بالله عز وجل هو أعظم الظلم. وهذا المعنى ينبغي أن يتكرر لكي يتقرر، ولا ينبغي أن يمل منه المرء، لأن الملل من ذكر التوحيد مؤد إلى اعتناق الشرك. قال الله تعالى عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فلا ينبغي أن يمل المسلم من ذكر التوحيد، ولو تكرر عنده كل ساعة، فضلا على أن يتكرر كل يوم، فضلا على أن يتكرر كل أسبوع، فضلا على أن يتكرر كل شهر، فضلا على أن يتكرر مرة في العام. بل التوحيد ينبغي أن يكون في أنفاسنا كلها، وينبغي أن نفهم ما نقول، مثل الأدعية التي ندعوها، ندعو الله بها، ينبغي أن تخرج من قلوبنا يقينا، كما قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وكما قال الله تعالى: قل هو الله أحد. فنقول بقلوبنا وألسنتنا. فمن غير المعقول أن يسوى المخلوق الناقص الضعيف الذي يموت والذي لا يخلق شيئا، يسوى بالرب العظيم المدبر الخالق الرحمن الرحيم المالك الذي بيده ملكوت كل شيء. كيف يسوى بالله العظيم حجر أو شجر أو إنسان ضعيف أو قبة أو ضريح أو جن أو قمر أو شمس؟ وكلها مخلوقات الله، وهي من المخلوقات التي لا تملك منعا ولا عطاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا دفعا ولا عزا لنفسها، فضلا على أن تملكه لغيرها. فأظلم الظلم أن يسوى المخلوق العاجز القاصر الناقص من كل وجه بالرب الخالق المدبر القاهر لكل شيء، الذي خضعت له الأشياء ودانت له الرقاب. قال رحمه الله تعالى: ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، والاستدلال على ذلك بتفرده بالرحمة التي هي من آثارها، جميع البر والإحسان. كل ما تراه من بر وإحسان فهو من رحمة الله، رحمة الدابة بولدها من رحمة الله، فما بالك رحمة الوالد بولده ورحمة المولود بأمه ووالدته حيا وميتا؟ هذا كله من الإحسان الذي جاء من رحمة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فهذه الآية جمعت أمورا عظيمة، منها إثبات الوحدانية، ودل عليها قول الله تعالى وإلهكم إله واحد، وأنه المتفرد بالجلال والكمال والعظمة لا كفء له ولا ند له ولا نظير له. وفيها أيضا تقرير الوحدانية بنفيها عن غيره من المخلوقات، غيره من المخلوقات لا يخلقون ولا يملكون ولا ينصرون، فإذا لا يستحقون شيئا من العبودية. فقول الله تعالى فإلهكم إله وإلهكم إله واحد، هذا فيه النفي ويفيد التفرد بإثبات الوحدانية لله عز وجل ونفيها عن غيره، كما قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قالوا الاستدلال بالوحدانية بالتفرد بالرحمة التي هي من أثارها جميع البر والإحسان في الدنيا والآخرة، كل ما تراه من خير، كل خير فهو من رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يرحمنا أيضا بمعرفة هذا التوحيد وتفاصيله، وأن يرحمنا بأن يبعد عنا الشرك، وأن يختم لنا بالتوحيد، وأن يبعثنا على التوحيد، وأن يحشرنا مع إمام الموحدين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد هذا سيذكر المصنف الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآية التي تأتي بعد هذا كبراهين للتوحيد. نسأل الله أن يوفقنا ويسددنا ويلهمنا ويرشدنا وأن يبلغنا الصواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.